إن كان هناك من إخواننا من رأى ما أعرض من مقابلة بن لادن في فضائية الجزيرة، هذه الفتنة الموجهة ضد أهل التوحيد وأهل هذا البلد وحكومة هذا البلد، وينشرون ويكفيك أنهم في هذه الأيام التي ينبغي أن لا تثار الفتن فيها ينشرون مقابلة أسامة بن لادن التي كانت في عام 1998. فهذا الرجل ماذا يقول؟ الذي مع الأسف صفق له كثير من العوام ويتعامى عنه الذين يفتون الآن ويهيجون المسلمين ويخرجون لهم أحكاما خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة قديما وحديثا، وما هو منهجهم وما هو فقه كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول يريد أن يحرر بيت الله العتيق، يجاهد ليحرر بيت الله العتيق. نسأل هنا، يحرر بيت الله من ماذا؟ من عمارته؟ من أمنه؟ من تطبيق الشريعة فيه؟ من خدمة المسلمين؟ من تنظيفه والقيام على راحة الطائفين والركع السجود من المعتمرين والحجاج، ولا يرى أحد من المسلمين يأتي فيه إلا الإسلام ظاهرا مطبقا عزيزا مليء بالمصائب كتاب الله الذي يطبع في هذه البلاد؟ إذا كان يريد أن يحرره فمن ماذا يحرره؟ يحرره من ماذا؟ يعني نحن هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقول، لماذا لا نرجع إلى عقولنا؟ حرره من ماذا؟ إذا هو يريد أن يدنسه وأن ينجسه، حاشا أن يمكنه الله من ذلك وأمثاله. يقول يريد أن يحكم الشريعة أيضا، وسمع هذا من كلامه، وبعض الناس يمدحه به ويقول إنه متكلم إنه شيخ. فيقول يجاهد لأجل تحكيم الشريعة، الشريعة التي تحكم في هذه البلاد أليست هي الشريعة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن يريد أن يحكم شريعة غير هذه الشريعة؟ فما هذه تلك الشريعة؟ شريعة الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ويقرؤون القرآن كما سمعنا لا يجاوز سراقيهم، أو شريعة أخرى شريعة الشيطان. المهم أنها ليست شريعة الإسلام قطعا، أن يعني شريعة الإسلام مطبقة ولله الحمد والمنة. فهذا العقول يعرفون أن مثل هذا الكلام واضح البطلان، ولكن مع الأسف ترد إلينا الأسئلة ونجد الناس في بلبلة، ونجد من العوام من انفتن بهذه الفضائية عندما خرج عليها هذا الرجل الذي يطلق الأكاذيب والتزييف جزافة ويلبس على الناس، ومن ذلك كذبه على العلماء، كذبه على الشيخ ابن عثيمين وتلبيسه، لأن الشيخ ابن عثيمين يقول نحن لا نفتي، هذا كذب. يرده حال الشيخ ابن عثيمين وحال علمائنا في هذا البلد قديما وحديثا أنهم هم المفتون وهم المرجع للأمة ولولاة الأمور وهم أهل لذلك، وأن منهم اللجنة الخماسية من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى والهيئة كبار العلماء، وأنها ليل نهار عملها هو إفتاء المسلمين وإصدار القرار.